ذا أيضا رسالة علمية ماتعة جدا في عنوان أو في موضوع مهم جدا، وهو في العقوبات. العقوبات لكن ليست بإطلاق، إنما أراد فقط ما تفردت السنة بإثباته من العقوبات. فما كان يشترك من السنة مع القرآن لا يذكره، يعني مثلا القتل، القتل كعقوبة موجود في القرآن. صحيح. لا موجود في القرآن، لكن الموجود في القرآن قتل الجاني عمدا قصاصا هذا يقتل، أو قتل محارب هذا الوارد، لكن قتل الساحر هذا غير وارد، قتل المرتد غير، هذا في السنة تفردت، هو يأتي ما تفرد به السنة. مع أن العقوبة نفسها وهي القتل مشتركة، ما يهم أن القتل عقوبة مشتركة، المهم أن المذكور العقوبة أو العمل الجناية التي تستحق العقوبة يكون مما تفرد السنة بإثبات العقوبة له. هو جمع وجرد كل كتب السنة بما فيها المسانيد والمجاميع وأوغل في ذلك جدا، واستخرج كل ما تفردت السنة بإثباته من العقوبات، سواء ما كان فيه هلاك النفس أو فيه هلاك بعض النفس أو إيذاء النفس، أو العقوبات المالية مثل التعزير نحوها، أو العقوبات البدنية أو الاجتماعية حتى، يعني مثل النفي عام، التغريب عام، هذا عقوبة اجتماعية، وبدأ يفصلها تفصيل رائع جدا. ولكن جمع بين أمرين اثنين مهمين يقل نظيرهما في الأبحاث هذه، الجانب الحديثي والصنعة الحديثية، وكان هو القصد الأكبر من إبرازه في هذا البحث، ولهذا كتاب ضخم لأنه تتبع الروايات وحتى ثم الجانب الفقهي. ومن أميز ما في الكتاب عمل الصحابة يتكئ عليه جدا وفقه الله. طبعا ما قلت اسمه ولا قلت العنوان لسه، صح؟ العنوان لا تسينا يا بودة، خلينا نحن نقدم حلاوة يعني. طيب، هذا الكتاب عنوانه العقوبات التي استقلت بتشريعها السنة النبوية، دراسة موضوعية تحليلية. هذا من كتب الدراسات الموضوعية التحليلية، جمعها كما قلت لك، جمعها كلها وبدأ يبوبها تبويب رائع جدا، لكن إبراز الصنعة الحديثية كان هو الهم الأكبر، وعرض هذه المسائل على فعل الصحابة، على عمل الصحابة، ما الذي عمل به الصحابة. وهذا يفيدنا فائدة كبيرة جدا، لأن ما لم يعمل به الصحابة يغلب على الظن أنه منسوخ لترك الصحابه، مع بلوغ أن هذا هم جدا، أو لهم تأويل له، لا بد يذكر ما هو التأويل. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أنس ترميني وفقه الله في هذا الكتاب الضخم الماتع، قام في هذا الكتاب وأفاد وأجاد في هذه المباحث جدا جدا، وأوعب الكلام إلى حد أنه إن شاء الله يظن أنه من مواطن جمع المرويات في هذا الكتاب، وله خلاصة ماتعة. يعني الحقيقة من أراد أن يكتب خلاصة لبحثه اللي هي الخاتمة العادة في الأبحاث، يعني فليتعلم والله فليتعلم، يعني كانت نموذجية جدا الخلاصة المساقة في آخر الكتاب، والكتاب ضخم جدا، قرابة 900 صفحة تقريبا في هذا الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله. آمين. هذا كتاب ماتع على